باب مواد قران بن اسرائيل يعني فدي باب شبي ا حديث رودشي جو باشه دي ابن ابن اسرائيل متلك سكن كي ثار وغلي بي صاحب وغلي بي خلاص ومن قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا ابن مالك بن عمير عن ربيعه بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لخليفة الا تحدثن ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت يقول انما عد الدجال اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى الناس انها النار فماء بارد واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرق فمن ادرك ذلك منكم فليكتف الذي يرى انها نار فانه عذب بارد قال حذيفة وسمعت يقول ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه ملك ليقبض روحه روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا خيرا اني كنت بايع الناس في الدنيا واجازيه فانظر المسرى واتجاوز عنه. دعوة كيف بني سنين في الترشيب يدوكنا خرائي مريف فمشتاوي تروغلا تروغ قبض زفرا فشتنا وصف تيرتو يكنا ذا خير عمالا كلا ذاكنا ويچه مو خطا خطا لنگي چه مو جرت خير عمال كلا ذاكنا ما تهنا پتا لگي قيل له انظر قال ما علم شيئا مت اثبات الله جي سبات دي کہ نا چ دایو عادت نو چ کاروبار میں کو تجارت میں کو کنا تو دنیا سے او ده حال کنا میں پیری نے ہوستل او جازیہم میں حال کنا میں پیر غسل کو پیرے میں صحیح خاص میں نو ہوستو تقاضا میں نکلا و اندر مسیرا چ وی دون سایو کنا ایت میں بھی مہلت کر کو رو کنی مہا دی دا دون دو و اتجاوز المسیر چ نشمان دو کنا اے نے میں کنا ا پیر میں تماس میں کرو فارق لهم له الجنة قال وسمعوا فيها يقول إن رجلا حذره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذ أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوكدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى حجمي فامتحش أير بكرة جيش موخري أبيك ترغرة تجي فامتحشتو كنوزل يغران شو فخذوها بأبيك وخلصت فتخنوها بأوي وليسا ثم من يوم راحن چیتا تیز بود بلا ورز بتوکسیستا چی تیز بود بسا ورزی کنا بیا فاق روح کل جم بیا پدا ورزی بودن کنا مو یرا پو دریبو شو چاویستا خبس فقعلو فجمعو اللہ تعالی فقال لہو لما فعلت ذالک کالا من خشد کفا وحر اللہ ولو کالا عبت بن عمر وانا سمعو تیا کل ذالک وکانا نباشا دا کپن کاشو چی برا روح جکن دا کپن بے روح شل کنا دیا عمل بندیا فعلا پا کبا شو جگی ویرے دا دی بس دی واقعات دو وفي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس وعائشه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تخفي كيد لما نزل عليكم نبي صلى الله عليه وسلم تخفي كيد شراكه مر وفات ولا شبس تفقه يطرح خميسة له على وجهه فإذا يعتم كشف عن وجهه فقال وهو كذلك العرس على اليهود من السراء يتخذ كبر أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي قال حدث محمد بن بشار قال حدث محمد بن جعفر قال حدث شعبان فراس الكذاب قال سمعت أبا حاتم قال قعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل تطوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فيكثر خلفاء بے روشی کرا خود بے دیر بھی کالی پہ اسلام شی خلیفہ یو بھی فا بے دیر شی پسر امید کہا کہ بیسا تصوم کے سمر تکیمی سم ملاد سلو کی یا رسولہ کالا فو بے بیت الاول فل اول کنا تو اس طرح کبیسا بیات تا اوال بی اوال کنا چاہتا چوال بیات سمجھا کنا ایک اتاعت کی سا دا بلسا آبا ہی دا فَأَعْطُوا حَكَمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلْهُمْ عَمَّا اِسْتَرْعَا علاقہ پہ دینا اخرا پسٹنا کو دریت حقوق متعلق کنا تو اس پہ بچہ بولنی خروج نوے کیستا یلغار بے پکیستا کرن چے اباسا تحتا ولتا کیستا کرن یا اللہ پکنا دیکھنا سور کیستا دے حفل حاکم اور نہیں تا پچار دے کن چلی کن حق ویر کو راتا اور دے بخفلہ دے بخفلہ جی کم حق تا تصویر کویستا ہے دعاتی کیستا اور دل چ کی مخفل حق تا کر اج فائ پکنا وڑی سا انا بکرا دی پسنا بنا کو خپل و می کر حدثنا سعید بن مریم کر حدثنا معاصن کر حدثنا زید بن اسلم وانا تائم اپنا نا دی سعید ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو تركوا جحر ظن ان تركتم وقلنا يا رسول الله قال يهود من ترك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن و می کر حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن وارث قال حدثنا خالد بن انا بكلاوة عن انس قال ذكروا النار من نكوت فذكروا اليهود من نصر امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاكامه قال حدثنا محمد بن مسكار حدثنا سفيان عن الجعمش عن ابي الضحى عن مسر بن عائشة كانت تكره ان يجعل يده في خاصرته وتقول نبي صلى الله عليه وسلم قال لك شيء صحيح بده تشي بده لوخ شردي كلا ان يجعل يده في خاصرته ا ت ش ي ق د ل و ر د ل ا ب ك ن ا ق ا ل م ز ش ب ي ا مكر تحريمي ا و ك ب ه ا ر ي ا مكر تحريمي ا ويجي دا يهودي في الله تابع الصوبان الى مشهودي كان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله تعالى ناس عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من صلى من الامم ما بين صلاه العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل يصام له مالا فكان من يعمل لي الى نصف النهار على كرات كرات فعملت اليهود الى نصف النهار على كرات كرات ثم كان من يعمل لي نصف النهار الى صلاه العصر على كرات كرات فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاه العصر على كرات كرات ثم كان من يعمل لي من صلاه العصر الى مغرب الشمس على كراتين كراتين كان على فانتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على كراتين كراتين على لكم الا لكم الاجر مرتين على لكم الاجر مرتين على لكم الاجر مرتين تصير دبل اجر ده ديو مثلا فعلم اليهود ان الصرف قالوا نحن اكثر عملا واكل عطاء قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضل واعطيه من شئت وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال فانه عمر يقول قاتل الله فلانا لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليه الشهوم فجملوها فباعوها تبعه جابر وظهر لا هو شيء كنا، عمر فاروق سيب خليفة هذا يقول قاتل فلان على ذلك نكاي حلوكو، يقول كنا سمراد الجنة مراد كنا، كده يعني شروق خارسكل، أي بدي على كتابنا، أكيمات تودي جزية بينه وخصو، هذا شروق كيمات في جزية بينه وخصو، وتدار من خلال يهود كنا، بابو ده ويزا خرمشيوا، فجملوها بياكلا ويزا ولكرا. じゃあ、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、ファバーはこの間に、 وفي قال حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا حسن بن عطيه عن ابي كسر عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو ايه وحدث عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار وفي قال حدثنا ابن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سليمان بن شهاب قال قال ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبوا يهود نصارى ذاك الجيري دا بستوری دا سکرہ رنگا دی تو اسی خلاف کیسا تو اسی کرا سپینی ریزی ترانگا کیسا خودے سواد لکرہ پریس کیسا وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا اعجاز قال حدثنا جرير علي الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد ومن فينا حدثنا ومن نفى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من كان كبركم رجل به جرح فجبع فاخذ سكينا فحز بها يده فما ركع الدم حتى مات قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه وحديث ابرص واقرا وعمى وفي قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمره ان ابو هريره حدث ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمره ان ابو هريره حدث ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واكرع واعمى بل الله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليه ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك قال لهم الحسن وجلد حسن كان كذا راني الناس كذا الناس يجي خلق من الزرق جيدي كذا كرك يا بكري فلا يمد أران من يحكو برس ولا يخسر من يخي بكري أكوا قال فما سحاهم تذام الصوت إلى أولا حسن وجلد حسن فقال وي المريح أحمو إليك فقال الإبل أو قال البكر هو شك في ذلك أن الأبرس الأكرى قال أحدهم الإبل وقال الأبر البكر فأعطي ناقة وعشراء فقال يبارك لك نور بيشك وشراء من النور بيشك لا أعطى يدرك لشاء وشراء من النور بيشك قال وات الاكرع فقال اي شيء نحم اليك قال شعر حسن وهذا عني كذا كذا راني الناس قال فنصه فذهب واعطي شعر حسن قال فاي المال احم اليك قال البكر فاعطاه بكره حامله وكان يبارك لك فيها واتى الاعمى فقال اي شيء نحم اليك قال يرد الله الي بصري فابصر به الناس قال فنصه فرد الله اليه بصره قال فاي المال احم اليك قال الوان فاعطاه شاة والدا فاعطاه شاة والدا كان ويريك بصور كنا بيدو كبين كنا زيد بين كا فأنت جهازان وولد أنت جهازان هذه كعيشة وكنا هو أغاني نفسه وولد هذا وذلك كنا دنيرو إذا قبل بشيء بيدو كرلا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البكر ولهذا واد من غنم ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فكان رجل مسكين تقطعت فيه الحبال في سفر فلا افرسادو كتا مسكين فشكل شجرالا ويكي تقطع بجالو كنا ایمون نے دیکھا کہ نہری نہ اے دے کا سفر نے کٹکڑا دا اپنی سفر سے اور نصر رسول فلا بلا الیوم ایمون نے کہا وطن تر سے پہلے ذریعہ نہ تھا الا بلا من پیوا لفرا ثم بکا دل بدا اے تو کو مدد سرکے مصر سے مدد تو فرو کا اصل کہ دل دی عطا کہ لو الحسن بے غزاب تو تو سرا طول کو اے اللہ کو مدد کہ تو تک لڑائی در کو اس کی سمجھ در کا مولی در کو کبیر اتا تبن والے کہ کہ سفر مو تو فرو کا کہ سفر سے پابند ہو کہ وطن تو ولا چھڑا سب فقال لهم ان الحقوق كثيرة فقال له كان يعرفك لم تكن ابرص يستظهر كالناس فقيرا فاعطاك الله تعالى فقال لقد ورثت قادرا عليك. لا يقول لك لا كيف تفكر؟ لقد ورثت قادرا قادرا. لا مطه يقول لك لا تفكر يوم السنه بل مش لك انت تفكر شو هذا غير فلان لك لما تفكر بدون روح عليك انا كيف تفكر شويه. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت واتى الاقرى في صوره وهيئتي فقال له مثل ما قال هذا ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت واتى الاعمى في صورتي فقال رجل مسكين لا يمد الصبير وتقطعت به الحبال في سفري فلا بلاء اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك وبصرك شاطا اتبلع بها في سفري وكان كذب كنت اعمى فرد الله بصري وفقيرا فاغناني الله فخذ ما شئت فوالله لا احمدك اليوم لشيء اتته لله فكان امسك ما لك خذ ما شئت اريد بي اي كما ترى لا تقدر تغرق بيدو اريد ولا كم تستري بيدو كري هلا تقدر بيدو لا ترى فخذ ما شئت تسد لغوري وخلا ولا لا احمدك اليوم زبر پدې ونه سي پتي چې تو مله اصل نو خپل تا پرې دې فل کړه پدې دې ظاهر نو پدې د خپل کې نه يته تمام فإنما أبطليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك باب قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب المرسوم مكتوب من الرقم رابطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا رقيم بلا أغا بود كفالي كل شيء كده ده مني رودي رقيم إما بني مروك الكتاب المرسوم مكتوب من الرقم من المستقى رقمي لكلتا بعد يورب بنده ایک پاہ غور بنده بوٹ لاکھو چی پاہ دیل امید اوی حالات کلی کلی ہو لولا ربطنا على قلبنا شططا افراسا الوسيد الفناء وجمعه وسائد وسيد چوکات سوال شنا خلوزو جو رولا جمع وسائد درسی وکر وصول درسی ويقال الوسيد الباب المخترة المتبكة بعثنا الباب وأوسد بروزايا بان کر رہا بعثناهم احييناهم أسكى أكثر ريعا فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالعيد لم يستذن وقال مجاهد تقرضهم تتركهم باب حديث الغار وفي قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مطلع عن عبيد الله بن عمر عن ناصر عن ابن عمر أن رسول الله قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمر هذا بل سريع وكياد يدريك سنجا غور تغطي بروك بروار وليل إن أصاب مطر فأووا إلى غار فاستبك عليهم فكان بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليد وكل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير اللهم إن كنت إخذت كتوت فاتوي داخل الشخص پر نوی بلکہ دا تکید پر فاتح جسا ہے کنا لکہ چاہتا یہ کنا چکا چیر تا پستین ہوئے بیبی دا چاروک ہے کنا پستین خدا ہے کنی خدا کا چیر تو تا پاتا ہی بیا مو یوم زیرو ہاں عمل لي على فرك من أرز فذهب وترك وإني كنت عمدت إلى ذلك الفرك فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بكرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البكر فاستركها فقال لي إنما لي عندك فرك من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البكر فإنها من ذلك الفرك فإنها من ذلك الفرك فساكها فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنه مستخرج فقال قال الاخر اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت اتيهما كل ليله بلبن غنم لي فامتصت عنهما ليله فجئت وقد ركدا واهلي وعيالي يتضاعون من الجوع وكنت لافيهم حتى يشرب ابوان فكرهت ان اوقظهما وكرهت ان ارعهما فيفتكن لشربتهما فلم ازل انتظر حتى تلقى فيفتكن لشربتهما كما يريد كما كمزير شيء اذا یہ چھوٹی واجی را ذکر چھو ہر مہتان میں سودی شل بے چلن پوتی شی کنا امیر پر میں نوی شی و زمن میں شی کنا کام دیری بے شی اذا یہ چھوٹی واجی نا نظمت وی روڑی انتظار میں تکو کنا چھو کئی سر بے شی کئی سر بے شی خاتا تلال فجر جائے سو درو خطرہ فإن كنت تعلم مني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانصحة ومصاحة حتى نظروا إلى السماء فترى الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وإن راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار فتركتها حتى كدرت وأتيتها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما كعبت بين رجليه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فسمت وتركت مائة دينار فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا باب وبيك حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن قال حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله لم يقول بينما امراه ترجع ابنها اذا مر بها راكب وهي ترجع بشاي ده هي شكله بعد ما بيرشو يصير بتردو ودودا بشيل تايير كبير بلا بيعو كتفتا فقامت بما كمرا كمو بشاي دي يصير وندشي كنا سمرا تاك بشرا وندا بشي مخصل تكو على ملاك يجب ان يكون هناك جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه حالك إذا زلاتك ذو حالك ذو جزام ذو كيتحز بي الله حالك إذا تغلاتك ذو كيتحز بي الله وإن كان حدثنا سعيد بن سليم كان حدثنا ابن واهن كان أخبرني جرير بن حارث عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي مرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيح برقية كان يقتله العطش إذا رآته بعير من بغايا بني إسرائيل فنزعت بكها فسكته فعبر لها به وإن كان حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على وعيار هذا فاكر بن لك تحجر وغلوة مدينة رولة بمنبر بن شرطة فتناول قصر من شارنا يوشي بقائي مستوني بلوشي وخصي جيكنا يشدنا يستون ديكا يشد دميرا شدنا يستون اسلام لبي بيشيطا من اكتر شي وقال انت يدى حرسين عادي كنا سوك دور بلوشي بي ويشي هو دي مدينة عالم كنا خالقا اينا علماء يكون مليون مسيطة جيكنا مليون تعداد من ربي كنا داد مليون تغفون دامونا بيخن من ربي دي كنا سيانا هان مثل حال الجنة بيكنا من اول كنا كيسد بيدي حفل بيشتن سال دير بيشتن ليكا جمع كوي كنا وتو سدا على ترون ده كان اسمان كوي سينا كده ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي عن أبي سلمة بن رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان في مرض قبركم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمة هذه منهم فإنهم محدثون لما يسأل الهام تكي محيط لهم وطيش بلاس خلقه جئت بالحان كده ومو قمت ستكتيرا في بيه عمر بن الخطاب وفي كرا حدثنا محمد بن بشر كرا حدثنا محمد بن أبي عجينا شعبة عن كتدر عن أبي سعيد الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل الرجل من كذا طفة وتسيرا إنسانا ثم خرج يدخل الحرساء راجل فسلوه فقال له مال توبة قال لا فقتله فجعل ينصره فقال له راجل ايت قرية كذا وكذا فأدرك الموت فناء بصدره نحو ايه كيف تبرون دا بس برغل وقت جيب لكي كنت برشا هذه كملوه دينا برسلا وقت كنا ايه تبرون دا قد اليار شمال شوار وجي ملوه دا سلاة دير يقول كنا اكلي تالشي زول ورزي يقول كنا فاستصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تبعدي. ألا تكم زكاة وكل شكيمة رونو تويكا شتوي لغرياشا وشكيمة رونو شتوي رديشا كما تركات شكو إيكي تويكا رديو وشكيمة رونو وكان كي ثم بينهم فوجر إلى هذه أقرب بالشبر فغفر له وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكبر على الناس فقال بينما رجل يسوق بكرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحق فقال الناس سبحان الله بكرة تكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر وما هما ثم وبينهما رجل في عنمه إذا على الذئب فذهب من أبي شاك فطلب حتى كأنه استنكذها منه فقال له الذئب هذا استنكذها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر وما هما ثم وبيك لحن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مصر عن عبد عارين عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو بكر عن عامر بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الرجل من الرجل عكارا له فوجد الرجل الذي اشترى عكارا دار في امتك سعد بن سرير في يسري بكر مزك اوكلا بيد مفتري بيد مزك اشد سرد غراي من دوكنا جرب في عذاب غراي دي پاس ترا دي كنا ويري ويجا مزك كسنت جا غراي دي روح لكنا موت لمزك كري دا غري فمين دي نكري كنا ايوا تو جباري كنا بمو ودي بي غتو كي مارا وكنا مو مزك هو ندر بده خار تو كنا سر سراوي اسرا گندي يو خل دي بل وخل يو تمام فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الكما ولد كان احدهما له غلام وقال الاخر للجاريه فقال انكحوا الغلام الجاريه وامسكوا على انفسهما منه وتصدقا ايه سر ودك ودايت دغري بركو تشدايت تبركي صار دوالتا بحر بس ولا صلاه وذي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن محمد بن المنتظر وانا بن نظر مولى عمر بن عبيدين عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان سمع اسامه بن زيد ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اسامه قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ارسل على طائفه من بني اسرائيل وعلى من كان قبلكم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا بكى بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه قال ابو النذر لا يخرجكم الا فرارا منه وذي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي القراد قال حدثنا عبد الله بن زريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء من عباده وإن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمن ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده سابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد وفي قال حدثنا خبيب بن طاهر قال حدثنا ليس عن هشام بن مرة عن عائشة أن قريشا أهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقال قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجري عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهوا في حد من حدود الله ثم كما فاختتبا ثم قال انما اهلك الذي قبلكم انهم كانوا اذا سرقوا من اخر وفتي من فريدي كان اغادي على ذكره شيء بشاشه بعزت ما صاحبه غلابه وكلك اذا قرب كلون نو وشي غريب في غلاب كان بكل نصيحه تتركدل توسع غالبا تريكلا شبس وعين الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي قال حدثنا ادم قال حدثنا الشراك قال حدثنا عبد الملك بن ميسر قال سمعت النزال من قدره الهلالي عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرا ايه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا كلابها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فعرفته في وجهه الكراهيه وقال كلابكم مسلم ولا تختلفوا بين من قبلكم اختلفوا فهلكوا وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من ضرب القوم فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ابو عمر عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان قبلكم رعاه الله مالا فقال لبنيه لما حضر اي اب قلت لكم كان اخ خير اب قال لا تو سے دوسرا گئے دنا بعد کا عمر ولیسا ثم ضروری فی من عاصف چتا کنا اے بده میں اور شکن دے نو کر دیسا فتعالى جمع الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه رحمة وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن كتاب سمع عقبة بن عبد الغافر قال سمعت ابا سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراش قال عقبة لحذيفة الا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول ان رجلا حضره الموت لما ايس من الحياة اوصى اهله اذا مت فاجمعوا لي حتما كثيرا ثم اوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله وقال لمن فعلت قال من خشيتك فغفر له قال عقبى وأنا سمعته يقول وبي قال حدثنا موسى قال حدثنا أبا عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راح وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداير الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت مغفرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه وفي قال عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ويل بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ضروني في الريح فوالله لئن كدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعلمه ذلك. دعي بالجهل لا كان ولا كثير على فق بمود كبوم دلا بني كثير شو بيموت بعذاب ركوا كنا بقى كده كنا زول وكرنا يبي بكنا خايف بني فك كده رجعت برمي منا كنا فلا كده تلو كتله هون ده كنا هذا خشى تلو كتله كدور فا على فق ما فكروا شباب. وفي كلا حدثنا غلام محمد بن أسماء كلا حدثنا جويدة بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وضبت امرأة إهرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سكتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي كلا حدثنا أحمد بن يونس عن زهير كلا حدثنا منصور بن ربيعي بن قراش كلا حدثنا أبو مسعود عقبة قال حدثنا موافقون عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوته إذا لم تستحني فاصنع ما شئت. وقال حدثنا لهم قال حدثنا شعبان منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يحدثنا أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوته أقل كتاة من رشدري ولكنه كلام نبوتنا ينالي تمرون خبره دو ما في تمرون خبره دو كلا حيانك بخاتي سلفاتي بكنا دارت كه هو هذا مثال جوته هذا رفوت ده. ومن قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجوز إزار الخيالات خصف به وهو يتجدل في الأرض إلى يوم القيامة كتاب عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون سابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فأعلم اليهود وبعض أعلم النصارى على كل مسلم في كل سنة أيام يوم يأكل رأسه وجسده. وفي قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المصير قال كلمة معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فكتبنا فأخرج خبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحد يقول هذا غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزهري يعني الوسالة في الشعر. تابعه عمرو عن شعبة باب المناكب وقول الله تعالى يا أيها الذين إن خلقناكم من ذكر وأنثى الآية وجعلناكم شعوبا الآية وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى من دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد وريعة نسبت كنا الشيعة قلت وريعة نسبت كنا أقول كبيرة رجمة كبيرة لولي كبيرة كنا كبيرة مستبيرة ترني كتا وكبيرة ادعاء فدينا نون دي بيا بدينا بعد عمير دي بيا فسيد دي خبص بيا فرحبتن بيا فاض وذكر حدثنا خالد بن تاريخ الكاهلي قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي انس وهذا قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اكاهم قال ليس عن هذا نسالك قال فيوسف نبي الله. وفي قال حدثنا قيس بن حفظ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قليب بن وائل قال حدثتني ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال قلت لها رايت النبي صلى الله عليه وسلم اكان من مضر قالت فممن كان الا من مضر من بني مضر. وسلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عرب دويتا في التسليم دي كده مضر وربيعه مضر كده دي كنانه زمن دي يوزي مضر بل كنانه دا غدوي كبيره في التسليم دي النبي صلى الله عليه وسلم مضر كبيره قالت فممن كان بها بدي شانه هو إلا من مزر مجد مزر لو بني زر ابن كنانة. ومن قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قريب قال حدثتني رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع والقنتن والمقير والمزفة وقلت بها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مزر كان قالت فممن كان إلا من مزر كان من ولد النذر ابن كنانة. وفي كلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلا أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله قال: تجدون الناس ما عدنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فكوه، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وفي كلا حدثنا قتيبة بن سعيد كلا حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلم وهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس ما عادوا خيارهم في الجاهلية خير في الإسلام إذا فكوه، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب. وفي كلا حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد المالك عن طاووس عن ابن عباس إلا المودة في القربى، قال: فقال سعيد بن جبير قرب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا ولا قريش ذات بطن وذات بطن وجه النبي صلى الله عليه كرابات نبي كنا إلا ولو في كرابات بداية من فكنا إلا أن تسيدوا كرابات بيني وبينكم. وفي كلا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن سيدنا عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوبر عند اصول اذناب الابل والبكر في رميعه ومزر. وفي كلا حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلامه ابن عبد الرحمن عن ابو هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والقيلاء في الفدادين اهل الوبر في الفدادين اهل الوبر والسكينه في الفدادين كان عشق باب مناكب قريش. وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن ابا معاويه وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من كهتانا فعذب منه عبد الله بن عمرو بن العاص. ده حديث الاول سيكون ملك من كهتان ده وقت روشي كده كهتان قبيله بتصابي بكن ايه بس يكون معاويه تفكارته چک شو گزرے تو دانا بن سانتی پتی ولو چسرنگ کنا علیہ کوا وچ اما بعد انو بلانی ان رجال ملک میں تحدثنا حدیثا موتا خبر سوئی تو زنا حد تو شکنا حدیثنا بے نبی آغا لپو کتاب الاشتا مسئلے ولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زون نہیں کو کنا ولیک جہالکم دائی پدے عبدالرحمن عمر بن لیکن ترکید اکڑا دائی تو سجالون دی فا ایاکم والعملیت تیب تو زیر لکن اہلہا تو زور بچ کی سکنا وذلك سيدنا كان ذا حاكي عمر كبير ما نبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش ذا خلافات في قريش في كنا كهتان تجتا ذا دامر في كنا ذا أمر في قريش خلافات في قريش في كنا ذا لو جاء نبي صلى الله عليه وسلم كمات في بداية لا يعادم أحد سيف بعد قريش ترى بديش مقابلة لكو مگر كوي كارا ده كنا فرد بخيجان توجي كنا ما أقام الدين هو كذا يشي كذا داريا ترى سوالنا ما عيتا كنا ذا النبي صلى الله عليه وسلم kada gidi kana in alim fi alima fi quraish da ikhbar da halafat fi quraish kun da bi quraish wi bal kada hukum da kan khabar da mukaddat fi halafat quraish da kirista ay khalibun ga kirista ba ta tabi'at ma ga kirista da ila yake kana da kada ta amma khalafar diu kana da da nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi habal nafsi kana nabi sallallahu alaihi wasallam amarta kana da halafat fi quraish ya hakana bayat quraish da kirista ba ta sarama kirista وكثير إخبار شيء بيادا كي لقونا لكي شما قام الدين كي سيبر الدين كهم كوي كنا داخل سرادا اس بكريش دين نشتا دين داري نشتا فشي كنا خلافات دين سنو وطلع دا كنا نرى عمر بن عاصر لقب جاوه لكنا رويت آغا سيدا خدتا رسول الله ده. ربس وفي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن حوق قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله قريش والانصار وجهينه مضيحه واسلم واكع وعفار موالي ليس لهم مولى لا يموت بربرينا دي لا يموت دستون دي ليس لهم مولى دون الله كما وديك الدوس تبادل لا تقول صلى الله عليه وسلم يموت زيد تعلق تسديك بين الاثرى. وابن قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. وابن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خير عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال لي حدثني ابو الاسود عن محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زمرة إلى عائشة رضي الله عنها وكانت أراك شيئا عليه بكرامة من رسول الله. عبد الله بن الزبير صدر حقي بن زرع قبيلة حق أنسر عائشة رضي الله عنها وكانت أراك شيئا عليه. ودقى عائشة كما دير زور نوكا فدي بني زمرة قبيلة بند ذكا كذا نبي سم يهونا وكنا نبي سم خلوه بي لكرامة من رسول الله. وابن قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا الليث قال حدثنا ابو الاسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان ابر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها. بس حق قرون وخو كما خريه كدو كما دائم زبير هذه اسماء بشاي ذا خريه كدو فبلورنا في النبي صلى الله عليه وسلم بدا دير قرون وكنا وكان ابر الناس بها وكتون كنا خلق شبدو دسرا دير احسانات رو دير فريسرا دبلا غرنا با خودي داخل چلا تم سگو کنا شيئا مما جاء من رزق الله سب روزا پر فلنا صدقے بھی ڈیرے کرے کنا بیا تو زگل چاتا ویل کنا کہ پچار دی یم بھائی ایو خدا رے دے ہاتھ سر کی دسک دلو سام کو کہ چرکی گزارا کا دل کو سب رزیلا پکیر سے داٹ کے کہے تو ورا سلو کنا فقط ایو خدا رے دے یا کنا یا ایمو بھی کنا سپلو سی دے خبر نہ کنا پدے کو کار پلاو وذا لا يوجد شيء ان كلمته كذلك تسرى خبر له كنا تسرى بيان خبر له كذلك تسرى وجاك كنا دا لا يوجد لا فتسفر يد رجال بكريت دسا پر تور برس اند كريت ولا كنا اس كريت پر تور برس زكا چه هو كنا كريت پدي دي سرا كده لا وبي احيانا ليس دي يوجد كن ايات الرسول خاص كرا فهم تناتم بيدك را تكلم لن امتنكار انكار كان شنازو لتغل كنا مو لیکڑی وا اے زوری نے وتے کر کنا چلے سمجھی نہیں کنا اپا سے عبد الرحمن نے صدا ہو کنا میں سور ہوا اے کہ میں توں جگہ عبد اللہ زبیر کے جزاء اس زنا کہ کلا میری عزت نو وری بے فقط الحجاجا بتا مخے پردار لو دا کنا اسی تو نو پردار سے پوری کے دی لو دا ففلا دعا سے ہو کنا فارسل نے داخل اکابل لا فی سنی اور ولاد کنا عبد اللہ زبیر انا مریون فاتکت من سی اگدی اسی کر کنا بیاں میں ذکر ہے اس نبی کا ذکر ہے کہ سنوے تو رسول اللہ دوے کے وعدے تو انی جال تو کہ حلف تو عمل عملو فاخر من فور زدا خبر فتو انی جال تو جزو کر دو چکل دو نے کہ اللہ سامن تے عمل زو کو او تے نے فرغ اس یعنی لو کو خطر ہو تے کچرے تو سر خبر ہو کہ بے زلاخ مری رس دو یا بے خلاص لو کا لو میں پکڑا نا اے دیو جنا مو کا ٹھیک دی پپ دے کہ جکنا سدا ہو لے کہ سامان لو کرے تے تو نے فرغ اس سار دے پے خلو ٹھیک نا اے مو یز تو وسرا دے ور کیڑی پڑے باب النظر القرآن بلسان قريش. وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن انس ان عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف وقال عثمان للراس القريشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه من القران. جباش اتنا دریخ و قرشون دیو زید بن ثابت تا پشه دای سرمه چی کچیر تو سه پیو کراک سه اختلاف پی دوشو بیا چکیم دی پرش لغاتی پای دی کسا کوئی پرپک دی پرش لغات بند لغلا دکن فإن من أغلب لسان فتعال ذلك باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم بن أفزاء بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله على قوم من أسلم يتنازلون بالسوق فقال ارم بن اسماعيل فإن أباكم قال راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم قال فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم. باب النبي قال حدثنا ابن معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود أبو أيلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لعين أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوم ليس له فيهم نسب فليتبوأ مكره من النار. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريض قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله: إن من أعظم الفراح أن يدعي الرجل. خپل پلوټه مسوا بچ ته نه باټو په جزیه په کې مفایې په کې زیایې کنه خپل کې کوم نه یو ولای هغه نه وینا خپل سبي حمد الله او چت سره په نه بګره یا سرګه تل ویني هغه چې دله نه وي یعنی په دروي حق به نه وي یا په نبی سم سره دروي تر کې دا هغه خط بوختنی دی. وقال حدثنا مصطفى قال حدثنا حماد عن ابي جمره قال: سمعت ابن عباس يقول: كريم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان هذا الحي من ربيعه قد حلت بيننا وبينك كفار مزر، فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام، فلو امرتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال: امركم باربع ونهاكم عن اربع: الايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وان تؤذوا وان تؤدوا الى الله خمس ما علمت، وانهاكم عن الدباء والقنطر والنخيل والمزفه. وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: على ان الفتنه هنا يشير الى المشرك، ومن حيث يفنى كرم الشيطان. باب ذكر اسلم وعفار ومزينه وجهينه واشجع. وفي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان عن صعب بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن رضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم وعفار واشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وفي قال حدثنا محمد بن وضيع الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم معنا به عن صاره قال حدثنا رافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله قال: على المنبر غفار غفر الله له واسلم سلمها الله وعصيته عصت الله ورسوله. وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب اتك في ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها. وفي قال حدثنا كبير قال حدثنا سفيان حوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت من كان جهينه مزينه واسلم وعفار خيرا من بني سمير ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن عفان ومن بني عامر ابن صفعه. فقال رجل: خابوا وخسروا، فقالهم خير من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن عفان ومن بني عامر بن صفعه. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبان محمد بن ابي يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان الاكرع بن حابث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انما بايعك سراق حجيجة من أسلم وعفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أكرم تي أكرم بن حابس نبي صلى الله عليه وسلم تسرى خود حجون كنا خلي كحجير حجون بشكول كأي تسرى بيعات كرده كنا أسلم قبيلة غفار مزينة ومخيانة جهينة يتذكر كرام ده حق جكرة ده ابن ابي يقول ده حق كرة ده نبي صلى الله عليه وسلم تحبار لك كچيري كنا أسلم وغفار مزينة وجهينة فبني تنمنا كنا ده حشوي تسخي الله كنا ودارن كنا فاسد وعطانا خاب وخاتروا قال نعم قال والذي نفسي بيده إنهم لأحسن نبي صلى الله عليه وسلم كيف يدك ذلك خام فرو كنا كي ذا حالك وقد ذاك بيهب ونفيني لجزا بحتار دي سدي غلية يكرا يكنا على قد باج كنا على قد ما فيه تكدوا شابس. ودي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بن محمد عن ابي هريره قال: قال اسلم وعفار وشيء من مزينه وجهينه او قال شيء من جهينه ومزينه خير عند الله او قال يوم القيامه من اسد وثمن وهوازن وعفان. باب ذكر قدحان. ودي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي العاص عيط عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يخرج من قحطان يسوق الناس فاهو حالت فتكا فلوڑ سڑی دمنا چه دلتیر نبی ویتنا جابیر کل حکمران بیو خالت فدباو کن سکری ویتنا باب ما ينهانا من دعوة الجاهلية. وفي قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن زيد يزيد قال أخبرنا ابن جبيد قال أخبرنا عمرو بن دينار أن سمع جابرا يقول: عظمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ناس من المهاجرين حتى كفروا، وكان من المهاجرين رجل لعم دير حاجة ما دار بس وسائل كنا وقد صاب ملاح مهاجرين مهاجرين كنا حلقا جامع دي حتى كدير بس مواجهة فكرة يوسف رجل لعاب تقمار هو فكسها أنصاريا كسري تياس بكنا كنا تيبا نوسف كنا وكنا فكنا تيبا نوو لغل داقا فيس كي سايا سبي كنا أنصاري كو غصاشو ساق مو غصاشو باقو لغل خا حتى بدأ أو كنا يوم الشيئة لك كتالة كنا إيه أحفظ زيور بل الله بل أحفظ زيور بل كنا جغالة جو عشفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الدعوة وأهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكثرة في كتاب الرسول هذا فقط قصد جو عشفة فأخبر بكثرة المهاجرية المسارة كنا فقلنا كيف يرسل لك ولو نبي صلى الله عليه وسلم كتابه خبر كويسة فإن حديثهم غندا خبره كنا لقد كانت مجرد فريد خبره ما بلغي وكان عبد الله بن عدي وبي ابن صلول أكثر تدعو علينا مثل سر ربيني كنا مهاجرين مثل سر ربيني كنا مثل ذلك كنا كنا تنبقوا لأي رجال مدينة الحجن عظم العظل فقال عمر ألا تقتل هذا الخبيث يعني عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه وفي قال حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا سفيان عن العمش عن عبد الله بن مروة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبير عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب قصة خزاعة وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي فارح عن أبي هرة عن رسول الله قال عمرو بن حي بن سامعة ابن خندف أبو خزاعة وفي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للتواعيد ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يصيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليه شيء قال وقال ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن العامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من صيب التواعيد da ba khire dar gaade kide ka de amr ibn lohay arab awal din ali khabar ke butul pulum de kana da nawar pre to thik sa bay de ba khire de ba janam ke pul mer watri cha pas garavi sa bas kitna te islam ya zar wa babu kitna te zam zam wa bi kala hadathana zaid ibn ahlam kala hadathana abu kudayba tak سلام ابن قتيبة قال حدثني مصنف بن سعيد بن كثير قال حدثني ابو جمرة قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام ابي ذر قال قلنا بلى قال ابو ذر كنت رجلا من غفار ابو ذر غفار قبيل اسرائيل وكنا داوي كيف بلغنا ان لقد خرج موقتا ده خبر موقت سوى كي مكاشي سايج وسوى دواء كنت تسبي ماريا وريت من تتلوش هاي سري فاتر ولا غوا كنا خبر اسرائيل وكا موتا دكنا خبارو را لورو ريمي اسرائيل ملاوكو رو فاسو فقلت ما عندك سأتفق تسرى لدى سيسرين هو وكي ولا لك لا يترجم يأمر بالخير وينان الشر فقلت لم تشفين بالخير خلي ذلك ذلك خير خبرك سخاف على ماذا موتا نروا لا يستيش دابي كي بيهم بادي كنا موتا ذلك تشفان مكروا دي خبرنا فخط جرابر بخبرة جدا وخصوا وطلية وخصوا وروا في مكيتا كنا لوبا جدا يتلجاي كنا فيجنا خينا ودابا دقل تشانا فشتنا وكو كنا هذا كان خليه زمزم يبيشوا كنا في جماعة فلسطين هل تريد أن نبني بيرسوا؟ إيه وجهك لك تدخل مثل باريا كان درج العريب موت شيء مثل باريا وجهك ساعات لك يبقى بيتنا مثل لون لكنا سبحان الله مثل سرعة كنا ذكر شيء كنا لا خطر ولا كنا في جال غيّا كنا دريدي كنا بس هذا غيّا لا يصير لنا شيء ما سبحان الله نكو ونحن نذهب خبره تسيس ترى غلا يكنا شكرا سبوع كنا سبوع كنا جماعة وقتها ऐसे बीमार पसरे हो के चाहे बीमार क्षेत्र लगा के ना वैसे ऐसा हम नहीं हम नहीं रहते के ना से काल से जब होता है पाता रोका यह हत्या से बात करते हो के ना फकाल अमान दर ले रजुल यार फुमत रहो ऐसे सही से निमित्त लगा चाहे केर उरु सही तेरे का से निमित्त बहुत ही चीनी बैठे से निमित्त रही कार फल तेरे के मोसर सा قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلة قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك قال فإني أفعلك وحال من أحد لم تقوله كيف تريده سيئا ويجزوه لا تعيد أنه أنت دواقني في مباري كذا فقط روليك أنا فأردت أن تراكيني يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك كدر قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل قد رشدت كل يارك من رشدت هو مرح مقصودة كنا هذا وجهي إليه كنا داغة زئت ورونيا ترس راسي فتك فاتبعني كنا ورنوزة تكيمي كذل نوزة وكاكيري بك سيك مليد لنا وفتوبة زبا داردنا بجزو بلاوك دولتا بوداري تقوي كنت سفري خلقا كيكو كنا تتيك فريلا كنا ومجا أنت فمزا مضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أعرض علي الإسلام فأعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك ما يصير هو فذا كتاب فتح كذل وفابا كنا كل وطن تزول رسوا كنا شكرا يرى ورسي كنا فإذا بلاتا جميعا شكرا أبو جواتين زهوبة ورسي كتابة كنا برماشوية كنا بتابع أبو كرسا فقلت والذي بتابع بالحق لا اصرخن بها بين اظهرهم فجاء الى المسجد وقريش دوه ايه اس بده كلام پر کلمہ بده اس طرح کو لوے کنا اده قریش مختا جماعت کرو لو قریش جماعت کو کرے یا مت قریش اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الرسول صاحب فقالكم الى هذا الصبي ده مدينه ترتك شيتا ده مدينه شوادا فقام فاضرت لا لابوتا فأدركني العباس فأكب علي ثم أكبر عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومسرجكم وممركم على مفارق تسل يارة تجرب يارة تسل يارة فديقا فارك بلي بلي تسيكا مرمى كنا هدو من دليار من بانسي فأكلوا عني فلما أن أصبح الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا السعدي فصنع بي مثل ما صنع بالأمس فأدركني على عباس فأكم علي وكان مثل ما قال به بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر باب جهل العرب وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فكر فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنام قال قتل الذين قتلوا أولاد مصطفى فدينا بل جهاد بسمر اللي جاربه جهل كفكنا قتلوا أولادهم طبعا بغير علم روندي بيشخ أول كذبوا وما كانوا مهتدين باب من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية وكال عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله وكال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ابن عبد المطلب أنا ابن عبد المطلب وفي كلا حدثنا عمرو بن حفص كلا حدثنا أبي كلا حدثنا العمش كلا حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش وقال لنا قبيصة كلا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم كبائل كبائل وفي كلا حدثنا ابن يمن كلا حدثنا شعيب كلا حدثنا عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم زبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا صلاني من مالي ما شئتما باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم خريجكم غلامكم كان أغادي يشمر نفسي مولكم منهم وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شبعان كتب عن انس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار خاصه فقال هل فيكم احد من غيركم قالوا لا الا ابن اخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم باب قصه الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني افرثا وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان ابا بكر دخل عليه وعندها جاريتان في ايام من مناه وعميان وتصفان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متعش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبو بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا وقال حيث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرسلة يعني من الأمن باب من أحب ألا يصب نسبه وبه قال حدثنا سيدا حبر حشرين كيمو نصبت ديمو كنا أصل تازيار نوشي كنا دا څنګه برابر وکړه چې خپل نسب وکړه یو ځل نو ته په تو نو سبته نبی سم دې ته مناو کړه خبر وفي قال حدثنا عثمان بن علي شيبه قال حدثنا عمرو عن هشام عن ابي عن عائشه قالت استاذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم حسان نبي صلى الله عليه وسلم جاته سوچ دا قريش تو حج کو بوته جاتو کچ زیاد قريش حج وکړه د مشکلې نبی صلى الله عليه وسلم کیف بلا سبي چې د قريش حج وکړي خدا کو مارو نه کنه امام حکم دا چې حج وکړي خو دوت حصار بيت لا اصلنك منهم تو بس ذاتك لا غلا وبس كما تصل كانت من عجين لك يستكي يلين يصل شكنا اي يوسف ري ورش هذا زب تو بس كنا خاص ذات افعال بذكر كون جاديت نري كي كدي كنا تو بلا نك ادو لو بس وانا به قال ذهبت اصب حسن عند عائشه فقال لا تصبه فانه كان ينافق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو الحيثم نفحت الدابه اذا رمت بحوافرها ونفعوا لا تغر الدابه لا تغر بيت نفحت الدابه كنا قال ينافق الحسن حسان بن دليل سلك الدفاع يكرنا ونفخ في الصيف اذا تناوله من بعيد. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله ما كان محمد ابا احد من الرجال من الايه وقوله محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء على الكفار وقوله من بعد اسمه احمد. وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر بن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي قال قال رسول الله لي خمسه اسماء انا محمد واحمد وانا الماحي الذي ينفخ الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاكف. حاكم من ورث يا زورث يا روح علي نوم ده نبي نوم اسم نوم عاكم. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله لا تعجبون كيف يصرف الله عن الشتم قريش ولعنهم يكتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد باب خاتم النبيين. وفي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن منى عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنه فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي سرين عن ابي هريرة عن رسول الله قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واحمله الا موضع لبنة فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فيقش وخص فوت الخليج فجعلنا في يصفون به ويتعجبون له ويقولون هل له وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن خيل عن ابن شهاب عن مرتين الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 وكان ابن شهاب وأخبر أن سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا شبعان حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبان منصور عن سالم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت زهرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال رايت الصائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال كان عبد الرحمن قال ابن 94 صغير بن سرقه جلدا ثقلاكو معتدل فقال قد علمت ما متدي سمي وبصري الا بذاتهم تتفاتفا كمو دحفر يجري ودسرق الناس فاذا انه خصيه فذي مكا ماذا نبي هم دعاء دوكا ايجا دعاء وليه ترير ويرد الله وكنا إن حد غابت بي ليه فقط يا رسول الله نبي تويت دمو خريه كنا شاكل نبي مرزاني ومحالي فرعا لا فقن دعاء دوكا قال فدعالي ايجا دعاء دوكا ايجا دعاء بركاتا جي جمر ومر مداد كنا نصار كنا ترق ماري دي وغيزة ماري دي سبس وجل باب خاتم النبوة. وفي قال حدثنا محمد وبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجوعي قال سمعت الصيب بن يزيد قال سعبت بخالتي الى رسول الله فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وكع فمسى راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئه ثم كنت خلف ظهره فنظرت الى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجره. لقد كان عند حجله ولا زنداي كجويس جنداك زر غنجي تبين الشيام قال ابن عبيد الله الحلة من حجر الفرس الذي بين عينيه وقال ابراهيم ابن حمزة مثل رزق الحجرة قال ابو عبد الله الصحيح الراء قبل الزاء. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد بن ابي حصين عن ابي ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى ابو بكر العصر ثم خرج يمشي فراى الحسنة هي العظمى سفيان بن حمل وعلى عاتقه وقال لابي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يذهب به. قال حدثنا ابو احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل عن ابي جحيفة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن القضرين قال حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت ابا جحيفه قال رايتنا ابن وكان الحسن بن علي يشبه قلت لي ابي جحيفه صفه لي قال كان ان يذكر كر سميتا وابراهيم وكان خالد بن راجل وكان سرحي وسرقار وقد سميتا ليش كان يشتون سبيني يشتوني قد يجيب غاشر شرط فيه وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 كروسا قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبلها. وفي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جحيفة أسوأي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من من تحت شفته السفلى العن العن فكته وفي قال انا فقال جيت في بدرجيش كنا دي ورشل لون دي بدرجه شنو كي ستين سنتي وفي قال انا سلام بن خالد قال عندنا سلام خالد بن عثمان انا سال عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيزون وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رابعه من القوم ليس بالطويل ولا بالكثير اظهر اللون ليس بابيض امنك ولا ادم ليس بجعد كاتس ولا سبت ويستولي صعب غتيني ولم مرق يستولي كنا رجل لجوان دیکھنا ویستونی ایش نزلی گوندی بھی اون دینا یہ پدبن واحی رولا دا جیسا سرویشتے کل عمر وار فلابی سبی مکتا عشر سنین یوندل عاری و بالمدینہ تے عشر سنین و قبل و ریت جرأسی و ریحیتی عشرون شارتا با اذا اکل رمیت فرائیت شارا من شاری فا اذا هو احمر فافالت فاکیل احمر من السیل و بی کل حدن عبداللہ ابن یوسف کل حدن مالک و ابن انس عن رمیت ابن عبی عبد الرحمن عن اصل ابن مالک انہو سمع یقول کانا رسول اللہ ليس بالطویل البائن دیر چکن و لیسا بالطویل البائن دیر چکن ولا بالقصیر نتو چکائی ولا بالعبی نسامت نبادران نفتیل وکا چھ مول گنی پشیم وليس بالعرم وليس بالجعن الكتت ولا بالسبت بعده الله على رأس 40 سنة فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس برأس ولية 20 شهرة مقاشد يرلس خوتي بتشوفه ده كان كفر يساكت كلا ده وفي كلا حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله كلا حدثنا أبي صالح بن منصور كلا حدثنا أبي داود بن يوسف عن أبي إسحاق كلا سمعت البراء يقول كان رسول الله أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وفي كلا حدثنا ابن عامر كلا حدثنا مؤمن عن كتت كلا سعدنا سنة هل عظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدغه نبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شيء في صدغه ليش كي بيستوني كده فدي مصدر كي يستوي مصدر في بي كنا رانك تزرات مو وشي كنا جيرا تيرا رانك بلا ذاك كي جيرا حس يا تيرا وح وفي قال عن ابن عبد الله عمر قال عن ابن شبعان ابي ساك عن البراء بن عازم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين بعيدا ما بين الكبين درمينا كثيرا مربوعا نجي يتشكونا تشكوا ونش فصلا وقمي يجي شكنا لا فصلا وقمي يجي شكنا له شعر يبلغ شهمة أذنيه رأيته بحلة حمراء لم أرى شيئا كما أحسن منه وكان يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه وفي قال حدثنا ابن عم قال حدثنا ابو عين عن أبي إسحاق هو سبيعي قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصيف قال لا بل مثل الكمر تيرك مقدار خليفة تيرك طول ذي زول هذا كنا ده تشبير عنده بل مثل القمر كنا يا قمر ولا كنا شهراء يقول واحد وفي قال حدثنا الحسن بن منصور ابو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الاول بالفسيسه قال حدثنا شعبه عن الحسن قال سمعت ابا جهيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرات الى بدحا فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عامة قال شعبه وضرب عون عن ابيه علي جحيفه قال كان تمر من ورائها المراه وكام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فاخذت بيده فوضعتها على وجهه فاذا هي ابرد عليه قوّر من التسرّوه، وأتي برائحة من المسك كنا، فمسك نادر في البدارة والوسيا. وفي كلا حدثنا عبد الله كلا حدثنا عبد الله كلا حدثنا مسوعان الزهري كلا حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأجمل ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل بالخير من الريح المرسلة وفي كلا حدثنا يحيى بن موسى كلا حدثنا أبو الرضا كلا حدثنا ابن جريج كلا أخبرني ابن شهاب عن الرضا عن عائشة أن رسول الله دخل عليها مصرا تبرق أثارير وجهه فقال ألم تسمعي إلى ما قال المدلجي لزيد وسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره ان رسول الله قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله كان يسجد يسجد يسجد ويستون في فني بيد الاول كان يستون بيد الاول في فني بيد الاول وقال مش كل يفرقون انفسهم مشكلة بالتفريق يا لولا وكان أهل الكتاب يصلون رؤوسا وكان رسول الله يحب وكان أهل الكتاب يعني كتاب وثقت بكل شيء ماشي بواحد يرد يعني ماشي بعلي كتاب وثقت بيا كبا تصلني بيا ولا دار بيا ولا يا ثم أمرا ثم فركان ثم مرا سدنا بعد نبي سمك أنا بتفريق شيء ذكرنا وفي كلام عندنا عبدان عن علي حمزة عن علي الأمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وفي كلام عندنا عبد الله بن يوسف قال عبد المالك عن ابن شهاب عن مراد بن الزبير عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما ومن سكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن صمت أنت حرمة الله فينتك ملانا دلافق نوم بالدين بيجتي كذا انتقام خصتو اذن ده پر انتقام نو خصتلا وامی کل حندثنا سلمان بن حرب کل حندثنا حماد عن کلما ما سستو حریر حریرا ولا دباجا اللہ علینا من کف نبی سلام ولا حمیم تو ریحا قطو او عرفا قطو اتیا من ریحن او عرف نبی سلام وامی کل حندثنا مسلم کل حندثنا یحیانا شعبا عن کلتنا عن عبدالله ابن عبی وعدبت عن ابی سعید و قدری کل کل نبی سلام وكان ابو مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورايت بياض يديه وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا مالك بن ميوال قال حدثنا طعامنا بن ابي حيفا ذكر عن ابيه قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلا في قبه كان بالحجره فاخرج بلا فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج قبله وزوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس وان ياخذنا منه ثم دخل فاخرج العنزه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى وبيد ساقيه فركب العنزه ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر وبين يديه الحمار والمرأة وفي كرحن من الحصر الصباح البذر كرحن من سفيان عن الزهري عن مروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عدها العادة نبي صلى الله عليه وسلم كانت تكي شاكرا لي لا خوا غلي بوي كنا خبر بيخري بيكرا يواوي بيكرا فكنا تفصيل سرا بيكرا وقال لك قال حدثنا يونس عن ابن شهاب انه قال اخبر ان مروة بن الزبير عن عائشة انها قالت الا يعجبك الحديث؟ كنت تستعجب لك يا سر يقول كيف لورنا روح روح ودمودي يكي هريب فسان خصيصتو النبي سمع حدثينا بيا نبي يسمو لذلك موتر ويدي فكير كي موتر ويكنا وقوتو صد هو جمو ناقل كما دوو بيا دوو كنا بوا ناقل نيب تركي كدا ما صديقا لاندكري ويكنا ولو أدرانتو كمو دا يدرا وي بيا فدبل مكنا ودب ودبل مرد كوي نبي سمع خداس نو لم يكن يسمو حدثا كثر ديكو كنا النبي سمع بيتو سمو ديكنا فرلا فسي حبر لك لك تسي فرلا فسي حبر لك يسا كنا يوا يوا خريب خبر لك كنا تو خبرت سی پٹاک میں کہا وہ خبرت ہے مومن کے لئے